بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى المسألة 88 من مسائل الجاهلية، قال: اتخاذ السرج على القبور. وهذا تابع لما سبق في مسألة التعلق بالقبور، والمقصود أن من وسائل الشرك التي تدعو إلى تعظيم القبور والتعلق بها والعكوف عندها وأحياناً الطواف حولها، وقد يكون أيضاً فيها دعاؤها من دون الله عز وجل وسؤالها الحاجات، من هذه الوسائل إسراجها بالليل وإنارتها. وهذا كان موجودا في زمن الجاهلية، كانوا يسرجون على الأصنام حتى يأتيها الناس في الليل وفي النهار. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك بل لعن، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. فلعن زائرات القبور ولعن المتخذين عليها مساجد، أي الذين يبنون عليها مساجد أو يجعلونها مساجد يصلون عندها تعظيما لها وطلبا البركة منها. ثم قال: والسرج. والسرج جمع سراج، وهو معلوم ويغني عنه في أزماننا هذه إنارات الكهرباء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، فوقع في هذه الأمة وللأسف الشديد ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، ألا وهو البناء على الأضرحة. وهذا سبق أنه من أكبر وسائل الشرك، ووضع الستور عليها والرخام وما هو مذهب، وأيضا إسراجها وإنارتها. وهذا يؤدي إلى تعظيم هذه القبور. إذا أقبلت على الضريح في الليل من بعيد وجدت الإنارة الضخمة، الإنارة العظيمة المزركشة والملونة لتجذب القلوب إليها، فهذا لا يجوز، وهو من وسائل الشرك. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في باب الوصايا في باب الفقه أن من أوصى لإسراج القبور فوصيته باطلة لأنها على بدعة ولا تنفذ وصيته، مع أن هذا وللأسف الشديد موجود. موجود من يكتب عند وصيته: وكذا وكذا من مالي لي كذا وكذا، ومنها إسراج أو شراء الودك أو الدهن أو الزيت لإسراج ضريح سيدي فلان بن فلان. فهذه وصية لا ينفذها أهلها لأنها وصية باطلة، والواجب أن تكون قبور المسلمين ليس فيها أضرحة ولا تسرج حتى لو لم يكن فيه ضريح. يعني لا يجوز لأحد أن يضع بجانب الضريح لمبة أو مصباح أو سراج يضيء به، وإنما تبقى القبور كما هي، وإذا زارها أهلها فإنهم يزورونها بدون أن يكون فيها ما يلفت الأنظار إلى تعظيمها، ومن ثم والعياذ بالله إلى عبادتها من دون الله عز وجل. أيها الإخوة في الله، ما الواجب علينا؟ أن نحذر المسلمين. اليوم وسائل الاتصال كثيرة، فهل حذرنا؟ هل حذرنا الأماكن التي فيها قبور مثل ما هو موجود عند قبور الرافضة في العراق، أو قبور المتصوفة أيضا في العراق وفي الشام وفي مصر وفي المغرب وفي بلاد المشرق؟ هل حذرنا من هذا الذي حذر منه ربينا ورسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو الواجب علينا. من كان من أهل تلك البلدان التي عندها أضرحة فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر، ومن كانت عنده وسيلة يوصلها إلى هذه الفئات فليحذر من ذلك، لأن الذي حذر ليس أنت ولا أنا ولا أي خطيب خطب وتكلم في هذه المسألة، ولا أي كاتب كتبها، ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب. الذي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا ندعي المحبة واتباع فعلينا أن نتابعه على ذلك، وأن ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين من الشرك ووسائل الشرك، وأن يصلح ويهدي قلوبنا، وأن يخلصها لله وحده لا شريك له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.